بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا في سياق جواب الشيخ رحمه الله عن الشبهة التي أدلى بها القبوريون عليه. قالوا له: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونؤدي الزكاة ونحج، فلماذا تكفروننا؟ والمشركون الذين نزل فيهم القرآن ما كانوا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون. نقول: نعم، الذين نزل فيهم القرآن هم كذلك، ولكنكم أنتم أفسدتم إسلامكم بالردة، أفسدتم إسلامكم وصلاتكم وشهادتكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره بالردة التي حصلت منكم. ما هي الردة؟ دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا شرك، والشرك أعظم الذنوب. أنتم وقعتم في الشرك، والإيمان لا يقبل التجزئة، لا بد من الإيمان بجميع أركانه، جميع أركانه الستة، إن جحد واحدا منها فإنه يكفر. وأنتم جحدتم التوحيد، فقلتم لا مانع من عبادة الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم الاستغاثة بالأموات والذبح والنذر للمخلوقين وغير ذلك من أنواع العبادات، هذا يقتضي الردة. ثم ساق الشيخ رحمه الله أمثلة في أناس يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويزكون ويصومون ويحجون البيت، مع هذا كفرهم الصحابة وقاتلوهم، ولم ينفعهم هذه الأمور لأنهم نقضوها بالردة. من ذلك غلاة الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وزعموا أنه هو الله، قالوا: أنت هو، أنت هو، صاروا يعبدونه من دون الله. فعلي رضي الله عنه حرقهم بالنار، خد لهم الأخاديد وأضرم النار فيها وألقاهم فيها وهم أحياء، لأنهم كفرة، ولم ينفعهم الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، ما نفعهم ذلك، لأنهم أشركوا عليا مع الله عز وجل وغلوا فيه. وهؤلاء هم غلاة الشيعة، لأن الشيعة أصناف، منهم الذين يحبون عليا فقط ولا يعبدونه ولا يحبونه فقط ويرجحونه بالمحبة على غيره، وهذا تشيع لكنه خفيف. والنوع الثاني المتشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة، هؤلاء يسمون المفضلة، لكنهم لم يحصل منهم شرك بالله عز وجل، هذا الشيعة المفضلة. الثالث الشيعة الذين أنكروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وقالوا الخلافة لعلي وعلي هو الوصي، وهؤلاء هم الرافضة، هؤلاء هم الرافضة المعروفون الآن. والنوع الرابع الغلاة، وهم أشدهم، وهم الذين لم يكتفوا بأنهم يقولون علي هو الخليفة بعد الرسول، وأن الصحابة مغتصبون للخلافة كما تقوله الرافضة، بل غلوا على ذلك وزعموا أن عليا يشارك الله جل وعلا في الكون والتدبير. فعلي رضي الله عنه كفرهم وحرقهم، وافقه الصحابة على قتلهم وتكفيرهم، لكن ابن عباس رضي الله عنه يقول لو قتلهم بالسيف لكان أولى من تحريقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فابن عباس إنما خالف عليا في نوع العقوبة، ولم يخالفه في تكفيرهم ولا في قتلهم، وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويزكون ويصومون ويحجون ويعتمرون، مع هذا أجمعوا على تكفيرهم وعلى وجوب قتلهم، لأنهم أنكروا التوحيد. أنتم كذلك أنكرتم التوحيد، صرتم تدعون تاجا وشمسان وأناسا تزعمون أنهم أولياء لله وتدعونهم من دون الله، فكيف الذي غلا في علي يكفر ويقتل، والذي غلا في غيره لا يكفر ولا يقتل؟ هذا تفريق باطل. هذه واحدة. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، الفاطميون وهم نوع من الشيعة خرجوا في المغرب، خرجوا في المغرب واستولوا على مصر، على الحجاز، وكانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويزكون ويصومون ويحجون، لكنهم أظهروا أشياء تناقض الإسلام. الفاطميون أشد الشيعة ضلالا، وبنوا المشاهد على القبور، أول من بنى المشاهد على القبور هم الفاطميون في مصر وفي غيرها، هم الذين أشاعوا الشرك في الجزيرة وغيرها، وبنوا على القبور ودعوا إلى عبادة غير الله، عبادة الأولياء والصالحين، ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة إلى الآن إلا من وفقه الله وتخلص منها. كفرهم المسلمون في وقتهم وغزوهم وقاتلوهم حتى استنقذوا بلاد المسلمين منهم، وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره. نعم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم؟ كان يقال أيضا إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام وحج إلى آخره لا يكفر، ولو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فما معنى الباب الذي عقده العلماء في كل مذهب من المذاهب الأربعة في كتب الفقه باب حكم المرتد؟ باب حكم المرتد. من هو المرتد؟ قالوا هو الذي يكفر بعد إسلامه، دل على أن من كفر بعد إسلامه يرتد. وأعظم الكفر بعد الإسلام هو دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، ودعاء الأموات، وبناء المشاهد على القبور، والحج إليها، والذبح لها، والنذر لها. هذا مرتد، لأنه أشرك بالله عز وجل. أعظم أنواع الردة هو الشرك بالله عز وجل، وهذا عندكم، فكيف تدعون أنكم لستم مثل أهل الجاهلية؟ أنتم مثل أهل الجاهلية، وش الفرق؟ جاهلية يعبدون غير الله وهم يؤمنون بالله، قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يجمعون بين نوع من الإيمان وبين الكفر، يفسدونه. هذا موجود في القبوريين الذين يحاجون ويقولون نحن مسلمون، وهذه التصرفات لا تقتضي الردة. إذا كان الشرك لا يقتضي الردة، كيف بغيره؟ نعم. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ يعني إذن هالباب هذا ما يصلح. من شهد لا إله إلا الله إلى آخره ما يكفر ولو فعل ما فعل، يكون إذن باب حكم المرتد هذا ما له قيمة، ما أحد يرتد بزعمكم. نعم. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ وهو الذي مسلم، هو مسلم يكفر بعد إسلامه، فدل على أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأي شيء، إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وأعظم ناقض من نواقض الإسلام دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات، هذا أعظم ناقض من نواقض الإسلام. نعم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. ذكروا في هذا الباب أنواعا كثيرة من أنواع الردة تزيد على 400، موجودة في كتب الفقه. فكيف تقولون إن من شهد لا إله إلا الله إلى آخره لا يكفر ولو فعل ما فعل؟ هذه مغالطة. نعم. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها. نعم. مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. حتى إن الإنسان يكفر بكلمة يقولها ولو كان غير جاد، يمزح. الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم غزاة مع الرسول، غزاة، لما تكلموا بهذه الكلمة أنزل الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم، جاءوا يعتذرون ولم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم، وجعل يتلو عليهم هذه الآية مع أنهم مؤمنون في الأول وغزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كفروا بكلمة قالوها، بكلمة واحدة، وهم يمزحون يقولون: ما قصدنا هذا، حديث الركب نقطع به الطريق وما أشبه ذلك، ما نفعهما. نعم. فكيف بمن يستغيث بالعبد القادر الجيلاني ومن الأموات والبدوي والشاذلي وفلان وفلان؟ نعم. ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت؟ كذلك نوع آخر كفرهم الله بكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فمن قال كلمة تخرجه عن دينه يكفر ويقاتل ولو كان في الأول مسلما، كفروا بعد إسلامهم. ليس صحيح أنكم تقولون أن من أتى بأركان الإسلام أنه نعم أتى بأركان الإسلام، لكن أتى بالردة، أتى بنوع من الردة يبطل ما جاء به من أركان الإسلام. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ نعم الله كفرهم، قال كفروا بعد إسلامهم، فدل على أن الإنسان يكفر بعد إسلامه بسبب كلمة واحدة من كلمة الكفر ولو كان لم يقصدها. الله ما فصل قال ما قصدوها بل كفرها. المسألة ما هي سهلة. نعم. كذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه حادثة ثانية ذكرناها. نعم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكوا أنهم قالوها على وجه المزح، قالوا حديث الركب نقطع به الطريق، وجاءوا يعتذرون، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم ولم يقبل منهم، بل ما يتلو عليهم هذه الآية أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأولى في المنافقين كفرتم بعد إسلامكم، وهذه في ناس من المؤمنين، من المؤمنين بعد إيمانكم. نعم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم هذه الشبهة وجوابها من أنفع ما في كتاب كشف الشبهات، لأنها هي الشبهة التي يطنطنون بها دائما مع أنها باطلة من القرآن والسنة، فتأملها وما بعدها أيسر منها من الشبه. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس. نعم. لما أغرق الله فرعون وقومه وأنقذ بني إسرائيل وهم ينظرون إليهم، مروا في الطريق مع موسى على قوم يعكفون على أصنام لهم، ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، محاكاة ومشابهة لهؤلاء. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم، حكم بأن هذا كفر وهذا شرك. نعم. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتألبت عليه هوازن خرج إلى غزوة حنين ومعه أناس حدثاء عهد بالإسلام ما تعلموا ولا أسلموا في مكة عام الفتح قبل أيام، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مروا على قوم من المشركين يتبركون بشجرة يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن يعني الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اعتبر هذا إله ليتبرك به يطلب منه البركة، هذا يعتبرونه إله، إله مع الله جل وعلا. نعم. وقول أناس من أنهم قالوا كلمة واحدة اجعل لنا ذات أنواط فقط، وهم يصلون ويصومون ويحجون ومع هذا حكم الله بأن هذا مثل، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا مثل قول بني إسرائيل سواء بسواء. نعم. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ذات أنواط إله صارت، يطلب منها البركة تبرك بها، هذا معنى الإله. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.